جزية أهل الكتاب والمجوس. وقال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. يروي مالك عن ابن شهاب أنه بلغ، وبلاغات مالك موصولة عند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس من؟ البحرين. والبحرين كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أميرا عليها، وأبو عبيدة كان ذهب أيضا إليها، فثبت بأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. والبحرين على ما هي بلفظها لفظ المثنى بالياء، تقول ذهبت إلى البحرين، رأيت البحرين، البحرين بلد عربي، فلا يتغير عن هذا اللفظ، أي علم عليه، كما يقال الآن أبو ظبي، تقول ذهبت إلى أبو ظبي وسكنت في أبو ظبي، لا تغير من ياء إلى ألف، لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة بالواو والياء والألف. وكذلك البحرين لا تعرب إعراب المثنى، تبقى على ما هي عليه. وهذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، هذا مبدأ في أن المجوس تؤخذ منهم الجزية. نعم. قال وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس. وأن عمر رضي الله تعالى عنه أخذها، أي أخذ الجزية من مجوس فارس. فارس على وزن فاعل، ليس هو الفارس الذي يركب الفرس ويقاتل، يقولون إنه اسم لقبيلة أو علم على قبيلة وليس لشخص معين. وبعضهم يختلف في أصل نشأة الفرس، وهذا أمر تاريخي وليس هذا من مجالنا ولا نستطيع التحقيق فيه. نعم. قال وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من البربر. البربر سكان طوائف من المغرب أو جهة الغرب، ويقول المؤرخون فيهم بأنهم أخلاط من قبائل شتى، حتى إن البعض ربما ادعى بأن منهم من العرب. وهذا كما أشرنا أمور تاريخية مجالها رجال التاريخ ولسنا من ميدانه. فأهل البربر إلى الآن معروفون في صحارى المغرب وفي أفريقيا. فعثمان رضي الله تعالى عنه حينما فتحت أفريقيا في زمنه أخذ الجزية.